بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فصل يجب ما قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، ويصليها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سهرية قضاها سهرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر. والتسيير بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات فأدنى، ومن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، وأن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ عبد الرحمن الأخبري: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يجوز التفريط فيه. قوله يجب قضاء ما في الذمة يعني يجب قضاء الصلوات المفروضة التي فاتت بنوم أو بنسيان. فالأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في صحيح مسلم أنه قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليقضها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. ثم قال: ولا يجوز التفريط فيه. لا يجوز التفريط في القضاء عقب الذكر والانتباه من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. فمن تذكر صلاة نسيها أو انتبع من النوم فقد فات وقت الصلاة ولم يؤدي الصلاة فإنها قد فاتت عليه أبدا. لأن هذا الوقت هو وقت خاص للنائم والناس، فوقت النائم والناس من حين الانتباه ومن حين الذكر بعد النسيان، فلا يحل له تأخيرها بعد ذلك. وهذا القضاء يكون على نحو الأداء، وسيأتي ذلك من كلام المؤلف. قال: ومن صلى كل يوم خمسة أيام، من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. نعم، من صلى كل يوم خمسة أيام، هكذا عندكم؟ من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. شو عندك فيه؟ من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. ليس المفرد. يعني يأتي في كل يوم بقضاء خمسة أيام؟ واضح؟ واضح؟ يأتي كل يوم خمسة بقضاء خمسة أيام فليس بمقضاء. يعني لو فاتت عليه صلوات كثيرة وأتى في كل يوم من الصلاة المفروضة الفائتة صلى يعني صلاة خمسة أيام فليس بمفرط، ولو صلى يعني في اليوم الثاني بقية الصلوات. نفترض أن عليه قضاء 40 صلاة، كان عليه قضاء 40 صلاة، صلى تذكر هذه 40، أو كان مثلا في مرض لا يمكن أن يصلي معه أو قد قاب عقله بمرض شديد، المهم أراد أن يقضي، يقضي الفوائد أقل شيء يصلي صلاة خمسة أيام في كل يوم حتى يفرغ من هذا العدد، فإن صلى أقل من ذلك كان مفرطا، وإن صلى صلاة خمسة أيام في كل يوم لم يعد ذلك مفرطا. يعني يصلي في كل يوم صلاة خمسة أيام يعني 25 صلاة. والصحيح في هذا أنه يصلي بقدر طاقته، سواء صلى صلاة 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام. قال ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاء حضرية، وإذا كانت سفرية قضاء سفرية، سواء كان حين القضاء في السفر أو في الحضر. هذه مبنية على قاعدة، وهي أن الأداء أو القضاء على نحو الأداء، فالسفرية تقضى سفرية ولو في الحضر، والسفرية تقضى سفرية ولو السفرية تقضى سفرية ولو في الحضر، والحضرية تقضى حضرية ولو في السفر. بأن يصلي الظهر ركعتين والعشاء ركعتين، إذا كانتا سفريتين، وأما إذا كانتا حضريتين وقضاهما في السفر فإنه يصليهما كاملتين. هذا المعنى. في هذا القصة المشهورة لتراها أبو قتادة رضي الله عنه في قصة نوم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في سفرتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال اكنع لنا الفجر، فاستند إلى راحلته وجعل ينظر الفجر ويرقب الفجر حتى غلبته عيناه، فكان أول من انتبه من النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال ألم نقل لك يا بلال اكلع لنا الفجر؟ قال يا رسول الله أخذ النفس الذي أخذ بنفسه، إذا كنت أنت رسول الله وقد غلبك النوم فنمت عن الصلاة فأنا من باب يعود، فكان ذلك من حسن اعتذاره وحسن يعني فطنته وذكاءه، فأمر بلالا فأذن، وهذا فيه جواز الأذان للفائتة، وأنه يؤذن لها كما يؤذن للحاضرة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. وفي الموطأ أيضا قال يحيى قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي الصلاة المقيم، وإذا كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي الصلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم في بلدنا، يعني بذلك المدينة. يريد الإمام مالك رحمه الله بقوله أدركت عليه الناس المراد بذلك التابعين، لأن الإمام مالك تاب من تابع هاي لا الإمام مالك ليس من تابع التابعين. أدركت عليه الناس يعني التابعين، وقوله أهل العلم ببلدنا المراد بذلك تابع التابعين. قال: والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر. ترتيب بين الحاضرتين، ترتيب بين الحاضرتين، ما المراد بالحاضرتين؟ المراد بذلك المشتركتين في الوقت، نعم، كظهر وعصر ومغرب وعشاء، يعني شخص نسي الظهر مثلا تذكرها وين؟ في العصر، وجب ان يبدأ بايش؟ بالظهر ثم يصلي العصر، فإن عكس بأن صلى العصر ناسيا ثم تذكر الظهر وهو في صلاة العصر، حينئذ يقطع صلاة العصر وجوبا وتبطل عليه، ويأتي بالظهر ثم العصر، لأن التأكيد بين الحاضرتين واجب شرط في صحة الصلاة، يعني الترتيب بين المشتركتين والترتيب بين الحاضرتين واجب شرط. والترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد واجب غير شرط، يجب على المكلف أن يصلي يسير الحاضرة، يبدأ بيسير الفوائد قبل الحاضر. قال أهل المذهب: ولو خرج وقت الحاضر، وهذا غير صحيح، لأن هذا يصور الجميع فوائد. إنسان عنده ثلاثة صلوات فائتة، وعنده الآن حضر صلاة الظهر وتذكر أن عليه فوائد لم يقضيها، يبدأ بالحاضرة أو يبدأ بيسير الفوائد؟ يبدأ بيسير الفوائد، فيفرغ من يسير الفوائد ويصلي الحاضر. يبدأ بيسير الفوائد ومقدما له على الحاضر. قالوا: ولو خرج وقت الحاضر، لكن هذا القول غير صحيح. صحيح من حيث الدليل ومن حيث التعليل. أما من حيث الدليل فلأن الحاضرة قد دخل وقته والفوائد فوائد أفوافات وصار القضاء والتي حضر وقتها مقدم يعني حقها مقدم على غيره فيبدأ بها وليس له أن يتشاغل بالقضاء للفوائد. ولأجل أن لو تشاغل بالفوائد وقضائها لصار الجميع فوائد لا سيما على القول لأنه يبدأ بالحاضرة يبدأ بالفوائد ولو خرج وقت الحاضرة فيكون الجميع فوائد فلا فائدة. ولا شك أن يعني تحصيل إذا تعارضت مصلحتان قدمت أعلاهما على أدنى وأعلى المصلحتين أن لا نفوت الحاضر كما فاتت الصلوات الفائدة. لكن هذا هو المذهب يبدأ بيسير الفوائد مقدما لها على الحاضر ولو خرج وقت الحاضر. لكن الترتيب بين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر. يعني إذا نسي الحاضرة وبدأ بالفوائد إذا بدأ بالفوائد الأصل أنه يبدأ بالفوائد هنالك حاضرة وبين يسير الفوائد مع الحاضر واجب مع الذكر يعني يسقط مع النسيان وهنالك قول آخر في المذهب أنه واجب مطلقا. واليسير اختلف أهل المذهب فيه فأجمعوا على أن الأربع من اليسير قطعا والستة من الكثير قطعا واختلفوا في الخمس هل هي من اليسير أو من الكثير. فمن كان عليه أربع صلوات وأدركته الحاضرة فإنه يبدأ بيسير الفوائد يبدأ بالأربعة فيقضيها قبل أن يصلي الصلاة الحاضرة إذا كان ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا. واضح؟ وإذا كانت كثيرة ستة فما فوق فإنه يبدأ بالحاضرة ويصليها ثم يأتي بالفوائد بكثير الفوائد ولو لم يخرج وقت الحاضرة. يعني حتى لو علم أن انشغاله بالحاضرة لا يفوت عليه انشغاله في الفوائد لا يفوت عليه الحاضرة فإنه يبدأ بإيش؟ بالحاضرة مقدما لها على كثير الفوائد. والخمسة فيها نزاع هل هي من الكثير أو من القليل. فمن جعلها كثير فعل بها كفعل الكثير ومن جعلها يسيرة فإنه يبدأ بها مقدما لها على الحاضرة ومن جعلها من الكثير فإنه يبدأ بالحاضرة مقدما لها على كثير الفوائد. ثم وقالوا ليصير أربع صلاة فأدنى، فإن كان عليه أربع صلاة فأقل صلاة قبل الحاضرة وإن خرج وقته، ويجوز القضاء في كل وقت. طبعا القضاء يعني الصلوات المفروضة يقضيها في أي وقت كان، ولو كان وقته نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فقوله متى ذكرها يدل على جواز قضاء الفوائد ولو في وقت النهي، لأنه عام في الأوقات. ولا يتنفل من عليه القضاء، لماذا؟ لأن التشاغل بالفرض مقدم على التشاغل بالنفل. ولا يصلي ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان. إذا كان عليه قضاء لا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، بل يشتغل بقضاء الفرض، فدين الله أحق بالقضاء. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلي جماعة إذا استوى صلاتهم، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. نعم. سبق لنا أن من كانت في ذمته يعني ذمته عمل صلاة فائتة فلا يشتغل بالنوافل، ولا يصلي صلاة تطوع كالضحى والتراويح حتى يقدم عليه من الفرائض. والمذهب أنه لو صلى النوافل وعليه قضاء ما أجزأت عنه، حتى لو كانت يعني سنن كركعتين فجر، لكن استثنى المؤلف السنن المؤكدة لأن الشرع تنابها وحث على طلبها وتحصيلها، وهي المذكورات: الشفع والوتر والفجر والعيدان والكسوف والاستسقاء. هذه السنن المؤكدة، والعناية في الشارع بها وحرصه على تحصيلها استثناها المؤلف. وبناء على ذلك فيجوز لمن عليه صلوات فائتة مستوية، كما إذا كان على كل واحد منهم قضاء الظهر والعصر أو العشاء، أن يصلوها جماعة لأجل فضلها. وأن من كان عليه الصلوات فائتة ونسي عددها فعليه أن يصلي عددا يغلب على الظن، أو يحصل له يقين أنه ما بقي عليه في ذمته شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى الثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. وهذا الحديث وإن كان جاء في عدد الركعات لكنه يصدق على عدد الصلوات، لأن القاعدة واحدة أنه يطرح الشك ويبني على اليقين في العدد، سواء كان العدد متعلق بالركعات أو متعلق بإيش؟ بالصلوات. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. Hello, my name